عمر يا شيخ محمود. نعم نعم يا سلام نعم يا بطل. وجعلنا فلا تجيب الظلمات يا تبارك يا الله. نعم. جميل جميل يا شيخ محمود. Oh! first.